بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله إلى لقاء جديد يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. باسم المشاهدين أجمعين نبدأ هذا اللقاء بالترحيب بكم سماحة الشيخ. حياكم الله جميعا، بارك الله فيكم، وتفضلوا أيها الكرام بطرح الأسئلة وفق العناوين الموضحة أمامكم: الاتصال والرسائل النصية والكتابة في وسم البرنامج في تويتر مع سماحة المفتي. من ليبيا أولا نبدأ، ومعنا الأخت خديجة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تسألين عن ماذا يا خديجة؟ من القوي المتوفي هو أحد أول فريق، الأحد الثاني مات مريضا. أنت عندك ولدي تعالى. سألين عن الأخوين، عندك أخوين، الأول وش فيه؟ الأول توفي مريضا. الأول توفي، طيب، رحمة الله عليه. والثاني توفي مريضا. الثاني توفي مريض، والأول غريق. غريق. فريد دعاء الشيخهم. فايش؟ دعاء الشيخهم. ويا أخوي. والله ما فهمت عليك، الأخ الأول توفي غريق والثاني مريض، ثم؟ أريد دعاء الشيخهم. تريدين؟ دعاء. الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء. عبر الله العظيم. طيب، عندك سؤال طيب يا خديجة؟ يا أخوي طيب أخ محمد، لو سمحت خذ الاتصال للأخت خديجة تحت الهواء، الصوت عندنا يعني غير واضح جيدا، وأعطونا مسعود من ليبيا كذلك، تفضل يا مسعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، حكم الإجامة في نهار رمضان يا شيخ، صح الأقوال فيها يا شيخ؟ السؤال الثاني، يوجد بعض العلماء عندنا في المساجد عندما يصلون صلاة العشاء ينصرفون ويعودون بعد صلاة العشاء بثلاث ساعات تقريبا ويصلون التراويح أو التهجد، وبعضهم يصلون عقب الصلاة، فما الأصح، أن الإنسان يصلي مع الإمام الذي يصلي عقب صلاة العشاء أو يرجع يصلي آخر الوقت؟ وعندي طلب يا شيخ، أرجو منكم الدعاء أن نتمكن الله أن يحج البيت. الله وبارك الله فيكم. حياك الله عزيزي. إذا خديجة أول سماحة الشيخ، أخوها الأول توفي غريقا والثاني توفي مريضا، ورجت منكم الدعاء لهما بالرحمة. غفر الله لنا ولهما جميعا. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أما مسعود فقال: ما هو القول الصحيح في حكم من جامع زوجته في نهار رمضان؟ هذه حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكمه القطعي، وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. جاء رجل يا رسول هلكت وألقى مالك، قال أتيت أهلي رمضان، قال هل تستطيع أن ترغب؟ قال لا. سأشمتم؟ قال لا. قال هل تستطيع؟ قال لا. الحديث، فالجماع من غير رمضان أصلا محرم من كبائر الذنوب، ولا يحل يسخف بذلك، يعني هذه حرمات الله. الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الآية دل على حله في الليل وأنه حرام في النهار. كانوا في أول الإسلام من أفطر فنام أو وصل العشاء لا يحل أكل ولا شرب ولا جماع، فحصل بعض الصحابة شيء من المخالفة في هذا الأمر، فأباح الله الجماع، وقال علم الله أنكم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فأباح الجماع والأكل والشرب منذ غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني. فالجماع في نهار رمضان محرم، ومن تعمده أو استخف به أو استحله لا شك أن هذا خروج عن الإسلام، لأن هذا حكم شرعي من أحكام الله، فيجب أن يتوب إلى الله بهذا الفعل، وأن يقضي هذا اليوم، وأن يصوم شهرين متتابعين كاملين، لعل الله أن يمن عليه بالتوبة النصوح، وليحذر من الوسائل تفضي إلى هذه الأمور، وليكون على حذر، فإن من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول عندهم بعض أئمة المساجد إذا صلوا صلاة العشاء انصرفوا وعادوا بعد 3 ساعات لصلاة التهجد أو التراويح، وأئمة آخرون يصلون بعد العشاء مباشرة، فمن الأولى بالاتباع؟ والله الأصل السنة بالتراويح أن تكون عاقب العشاء وسنتها، فمن أدى صلاة العشاء وسنتها سنة له أن يبال بالتراويح، وأما التهجد فيكون آخر الليل. لكن الفعل يعتبر صحيح سماحة الشيخ الذين غادروا وعادوا بعد 3 ساعات؟ ما هو لأن طيب، لكن السنة خالفوا الأفضل. الأولى أنك أنت التراويح عقب العشاء مباشرة، والتهاجم أرادوا قبل آخر الليل. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الجوال الأخ محمد من سلطنة عمان يقول أخرت زكاتي من شهر رجب إلى رمضان، فهل علي حرج؟ الأصل أن الزكاة يجب إخراجها عند مضي الحول، لأن حق للفقراء، فتأخيرك إياها ضرر عليهم. السنة والواجب أن تخرجها عند رأس الحول، ولو أخرت أياما انتظار فقير أو تسويت أموال فلا مانع، لكن كما نعلم أن الأولى التبكير بها. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول ما دام المال حاضرا وأنت قادر على التصرف فيه فأبرئ ذمتك فورا. جزاكم الله خير. على الجوال كذلك يقول هل السنة عند الإفطار على الرطب أو التمر أن يكون وترا؟ ما جاء، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني دائما يحب يقطع على وتر، لكن ما جاءنا في رمضان أن يقطع على وتر، جاءنا الحث على التعجيل بالفطر وأنه ما أحب الأعمال إلا الله، لكن جاء في يوم العيد أنه يأكل تمرات يأكل وترا قبل أن يصل العيد، أما عند إفطار رمضان فلم يأتينا نص بتحديد ما يؤكل. نعم، ولا بعدده كذلك. ولا بعدده. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. الأخ محمود من ليبيا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ أحمد الله وثني على ما هو أهله. يا أخ عبد الرحمن، أنت أدرى ما زال فيك. تفضل ويلا تسمعنا مباشرة من الهاتف فضلا منك. سؤال يا عبد الرحمن، عندما عندي سؤال، عندي أسئلة يا شيخ. السؤال الأول يا شيخ، دخلت المسجد ولستم يصلون في صلاة الجنازة يا شيخ في ساحة المسجد، وأنا لم أصلي الفريضة، هل أقدم صلاة الجنازة على الفريضة؟ هذا السؤال الأول. طيب فهمت عطني سألتك مجموعة لو سمحت. السؤال الثاني يا شيخ، شخص صلى وعند انتهاء من الصلاة وجد نجاسة على الثوب يا شيخ، كثيرة ولا قليلة ولا ايش؟ هل يعود الصلاة ولم يترضيها أثناء الصلاة؟ طيب هل النجاسة كثيرة ولا قليلة يا عزيزي؟ ها؟ النجاسة التي وجدها في ثيابه بعد الصلاة هل هي كثيرة أو قليلة؟ لا قليلة، هي قليلة، لكن تأكد أنها نزل من أحد السبيلين يا شيخ. طيب ثالث، السؤال الثالث يا شيخ، عند الرجوع من السفر يا شيخ، كنا في السفر يا شيخ، عندما رجعنا توقفنا قبل الوصول الى البيت بحوالي كيلو وجمعنا المغرب مع العشاء، هذا يجوز؟ وكان الوقت ماذا الذي وصلتم فيه؟ وقت الغروب بدل المغرب، فجمعنا المغرب مع العشاء وكنا قريبين من البيت. طيب السؤال الرابع يا شيخ، هل يجوز جمع الصلاة في البيت في حالة المطر؟ وكنا في يوم عزاء وكنا مجتمعين مجموعة، نحن أهلنا مجموعة، وكان المطر شديد، فصلى بنا أحد الأخوان وجمع بنا العشاء والمغرب في البيت وكنا في حالة عزاء يا شيخ، فهل هذا يجوز؟ والمطر شديد ها؟ نعم. سؤال، فيها سؤال آخر؟ السؤال الأخير يا شيخ، سيد الحيتان بالديناميت يا شيخ، هل يجوز؟ ما هو؟ صيد الحيتان الحوت بالديناميت عندنا هنا في ليبيا، صيد الحوت بالديناميت، هل هذا يجوز؟ طيب بارك الله فيك. شكرا يا عزيزي يا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أم سعد السعودية تفضلي. أم سعد. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عندي سؤال الله يجزاك خير. تفضل. أنا بسأل الشيخ الله يعافيه، أنا عندي أبناء 2 متخرجين وما بعد يعني حصلوا على وظيفة، يعني ينتظرون وظيفة، بس جتهم شركة وطلبوا منهم السعودة هذه إنهم يكتبون أسماءهم عندهم بعقد، بس شرطوا إنهم إذا جتهم الوظيفة ينقضون العقد مع الشركة ويعني يلتحقون بالوظيفة، بس إنهم بس بالاسم، وأنا كارهة هذا الراتب وأقول يعني ما أدري هو حلال ولا لا، وهم يقولون لا إن الشركة عندها خبر والمدير والرؤساء كلهم دارين عن الوضع هذا، إنهم بس يكتبون الاسم والعقد بينهم ويستلمون راتب، ولا أدري وش حكمه يعني بالنسبة لهم. طيب تسمعين بإذن الله تعالى يوم سعد. الله يجزاك الجنة ويعافيك. وياك في أمان الله. إذا محمود سأل أولا سماحة الشيخ قائلا دخل إلى ساحة المسجد يريد أن يصلي الفريضة فوجد الناس يصلون الجنازة، فهل يبدأ بالجنازة أو الفريضة؟ يبدأ حاضر الآن، يبدأ بها إن شاء الله ولا في شيء. جزاكم الله خير. يقول صلى شخص بتفوت إذا ما صلى بتفوت عليه. نعم جزاكم الله خير. يقول صلى شخص وبعد الصلاة وجد في ثيابه نجاسة قليلة، إذا كان لم يعلم بها من قبل لا شيء عليه. وهل هناك فرق بين الكثير والقليل في النجاسة؟ ما في فرق. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وأخوة جبنا في مأداء فخال عمه يصلي، دل على أن الماضي صحيح. جزاكم الله خير. يقول رجعنا من السفر وتوقفنا قبل بلدتنا بكيلو متر واحد، وكان وقتها وقت غروب الشمس، فصلينا المغرب وجمعنا معها العشاء. لا مانع من ذلك ما دمتم ما وصلتم محل إقامتكم فلكم الجمع والقصر. حتى لو كان كيلو واحد فقط الشيء؟ ما وصله حتى الآن ما وصل. والعشاء يعني لو طبعا لو استمروا في سيرهم سيدركون العشاء في بلدتهم سمعت. المهم أنهم مسافرون ما داموا في حكم السفر فلهم ذلك. جزاكم الله خير سمعت الشيخ. هل يجوز، يقول محمود، هل يجوز جمع الصلوات في حال المطر الشديد؟ نعم نعم جزاكم الله خير. جمع الصحابة جمع أمراء المدينة في المغرب والعشاء وكان معهم الصحابة كابن عمر وغيره ولم ينكروا عليهم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. قال بعد ذلك هل يجوز أن تصاد الحيتان في الماء بما يسمى الديناميت الذي هو عبارة عن يعني مادة متفجرة تطلق في البحر لأجل تموت الحيتان وتصاد بعد ذلك أو تستخرج من الماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا ميتة ودمان، أما الميتة فالسمك وجرات، فالسمك لو أخذ ميتا هو حلال سواء مات في البحر أو بعد موته أو بعد أخذه هو حلال، فهذا لفجر السمك ومات من السمك فالسمك حلال لأنه لا يعني ليس في شرط التذكير. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على وسم البرنامج في تويتر يقول فؤاد هل يجب الصوم على مريض غسيل الكلى إذا كان الأطباء ينصحونهم بعدم الصيام؟ لا يصوم هو مريض، وإذا كان مريضا فإن كان قادر القضي يقضي كما قال الله بعد ذلك من الأخر، وإن كان غير قادر كما قال الله وعلى الذين يطيقونه وفيديا طعام مسكين، يخرج عن كل يوم كيلو ونصف في آخر الشهر 45 كيلو من الأرز. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا على الهاتف الأخ محمد من الجزائر، تفضل. تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، عندي سؤالين لفضيلة الشيخ. تفضل. السؤال الأول بارك الله فيك، هل يجوز إخراج الزكاة نقدا خاصة وأننا نعلم أننا في الجزائر الأشخاص لا يقبلونها إلا نقدا؟ والسؤال الثاني. السؤال الثاني بارك الله فيك، في الجزائر الشعب عندما يخرج في ليطالب بحقوقه الدولة لا تستجيب لذلك إلا بالقيام بفورة، فهل ذلك جائز بارك الله فيك أو لا؟ بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك يا محمد. إخراج زكاة الفطر نقدا سماحة الشيخ، والله جمهور العلماء على أنها طعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وقال أبو سعيد كنا نعطيها صاعا من طعام، وكان طعامنا الأقطة والزبيب والتمر والأقطة والزبيب والتمر والشعير، فالسنة إخراجها من الطعام، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الخلفاء الراشدين ما نقل عنه أن ما أخذ القيمة في ذلك، فينبغي لنا أن نتقيد بهذه السنة. جزاكم الله خير سمع الشيخ. على الهاتف أمة الله ليبيا، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. وعليكم السلام. سؤال أول يا شيخ، هل يجوز تطويل شعر للرجال وهل ورد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والثاني، إذا كانت المرأة ستطهر بعد العصر هل تأكل في بداية النهار؟ طيب. السؤال الثالث، الأذان في صلاة الفجر مرتين هل متعلق برمضان أم في كل الشهور؟ نعم. وغيره؟ سؤال رابع، مريض الصرع إذا مرت به النوبة وأكل في غياب وعيه وعجز من معه على منعه هل يقضي هذا اليوم؟ وإذا صرع وليس معه أحد فلا يدري هل أكل أم لا، هل يعتبر احتياطا؟ طيب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إذن محمد من الجزائر سماحة الشيخ قال في سؤاله الثاني، هل يسوغ لأي شعب كان سواء عنده في الجزائر أو غيره أن يقوم بإحداث بعض الفوضى من أجل المطالبة بأمور شعبية؟ إحداث الفوضى بلى، وما قد يحصل نتيجة إنقيذ فهي نتيجة على حسابه بتوي مصالح، لأن فوضوية لا ليس لحد يدخل فيها المصلح والمفسد ويندس بين المريض الفساد وسفك الدماء وتدريب الممتلكات ويعني ليس في الأرض، وهذا غير مشروع. المطالبات طالب بقناص خاصة وسط المسؤولين ومناقشة على الموضوع هذا بأدب واحترام، أما الفوضى فإن لا تحقق خيرا، ولو قدر أن حق شيئا فإنما ترتب عليها من الأضرار والمفاسد أمور كثيرة لمن لا يعلمها إلا الله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أمة الله من ليبيا قالت في سؤالها الأول، هل يجوز إطالة الشعر للرجال وهل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من شعر الرأس. نعم. أما العرب من عادتهم ترك الشعور وإبقاؤها وتحسينها والاعتناء بها، ولهذا قال الإمام محمد رحمه الله لما سئل قال لولا المشقة لا أبقينا الشعر. أما شعر اللحية يبقى على حاله لأن حرقها حرام، وتوفيرها وإبقاءها شعار الإسلام سنة محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله. وأما الشعر شعر الرأس فلا مانع من ذلك ما لم يكن شبها أو لم يكن أيضا سببا لانخداع النساء ونحو ذلك. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. سألت ثانيا تقول، إذا كانت المرأة تعلم أنها ستطهر، المرأة الحائض ستطهر بعد العصر، هل يجوز لها أن تأكل في بداية النهار؟ إذا كانت المرأة تعلم أنها ستطهر بعد العصر فهل يحق لها أن تأكل في بداية النهار؟ لا، تصوم صوما كامل، قد يأتي وقد لا يأتي، فإذا جاء العصر إن جاء الحيض أفطرت وإلا تكمل يومها. نعم. هي عفوا سمحت شيخ، هي حائض وتنتظر طهرها بعد العصر، لا تمسك حتى تطهر. تمسك حتى تطهر. نعم. يعني لا تمسك حتى تطهر. نعم. يعني يحق لها الإفطار في الصباح في النهار. نعم. جزاكم الله معذورة شرعا حتى يأتي الطهر ثم تمسك بعد ذلك. إذا طهرت تمسك بس. يحسب لها يوم يا شيخ؟ لا، لا القضاء، لكن هذا بس لأن ممن شهد الشهر فلتصوم، لأنه يقول فمن شهد المشهد فليصوم، لكن لا يحسب اليوم، لا بد من قضائه. جزاكم الله خير. تقول بالنسبة للأذان الفجر مرتين هل هو خاص برمضان أم لكل الشهور؟ يظن عام. نعم. الحديث النبي يوقظ نائمكم وينبه ويرجع قائمكم، يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يعني أن الأذان الأول لأجل يقوم النائم ويرجع القائم الذي يعني يصلي حتى يوتر قبل طلوع الفجر الثاني، هذا عام في الشهور كلها. جزاكم الله خير. قالت مريض الصرع إذا أكل في أثناء نوبته، إذا جاءت نوبة صرع وأكل فيها هل يقضي؟ وإذا كان يعني لا يدري، يعني لم يكن معه أحد ولا يدري هل أكل أو لا، هل يقضي احتياطا؟ المصروع غالبا هذا نوع من الجنون، فما فعله في أثناء اليوم لا شيء عليه، لأنه إن باقي وقت الصوم ما شيء عليه، لأنه فاقد العقل. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا خيرة من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. معكم خيرة من الجزائر. المرة اللي في شهر رمضان بعثت لكم على اللي راه راضي يا اختي في تعلم المشاهدين. السؤال تاعي ذاك اسمح لي. تفضلي اعطينا السؤال يا خيرة. رانيا تعدت في بيت اهلي وهو طالبه منه الطلاق وهو ما حبش يطلقني وهو وذا كان في بيت اهلي. السؤال تاعي ذاك هو راه رفض الطلاق ورافض به معناها هي يخدم باعتقاد تاعه قال انا الحق رافض به معناها هي يفاق ديك الامور تاع المشعوذين. وانا ذاك قلت له خلاص انا ذاك كلا كنت معناها ما زدت الحاله تاع البيت راني خلاص ما نقدرش نعيش معاه طلقني ذاك هو انقطع للاسف الاتصال مع الاخت خيره، كانت تسال في مساله الطلاق على ما يبدو. عموما نرجو ان تعاود الاتصال. بينما كانت خديجه سماحه الشيخ تلقى الزملاء سؤالها تحت الهواء وكانت تقول هل الغريق يعد شهيدا؟ نعم اخبر النبي ان من الشهداء الغريق. جزاكم الله خير. يبدو ان في يعني تقول توفي رجل وهو مشترك في جمعية الموظفين الشهرية، فهل يجب على من بعد أن يستمروا فيها فيدفعوها مرة واحدة أو يدفعوها في كل شهر؟ هي جمعية الموظفين جائزة لأن كل ما يأخذ إلا قدر ما دفع، ويجب أن يعم الجميع إلا إذا اصطلحوا على يحل الجمعية ولا يطالب أحد بشيء بدون ذلك. أي نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على جوال البرنامج يقول السائل أتوضأ خلال الصوم ويأتيني وسواس أن أبالغ في الاستنشاق فلا يدخل الماء في أنفي. يقول قمت مرة بالمبالغة في الاستنشاق بقصد إدخال الماء داخل أنفي وليس بقصد المبالغة، فهل صومي صحيح؟ ما يصح. المبالغة في الاستنشاق ليس المبالغة معنى إدخال الماء في الأنف، المراد التأكل من الاستنشاق. وانك استنشقت من خلائك لكن اجعل الاسم قليلا لا يدخل الماء الى جوفك ان كنت صائما. ايضا لا يضرك الانسان القوي، قد يضر الانسان ويؤذيه، فيكون شيء بقدر لا يكون على ضرر. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا من مصر الاخ ابو عبد العليم. ابو احمد، ابو عبد العليم بعده على طول ان شاء الله. تفضل يا ابو احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك بالنسبه لسؤال زكاة الفطر ان طعم الرز لان عام طعام اهل البلد، عندنا في مصر طعام اهل البلد الارز مثلا، هل يستوي في ذلك الغني والثري او الاشد غيره يخرج الارز ولا ممكن يخرج ما قيمه الارز من الزبيب؟ يعني تقصد في زكاة الفطر يعني هل يستوي كل المخرجين؟ هل يستوي الغني والفقير في انه يخرج من الارز؟ الجميع يخرج من طعام اهل البلد يا شيخ، يستوي في ذلك الغني والفقير؟ نعم الجميع المسلم. يعني العهد النبي ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صاع من تمر وصاع من شعير على الذكر والانثى والحر والصغير والكبير والمسلم، فيشم الكبار والصغار والغني والفقراء. جزاكم الله خير سماحه الشيخ. ابو عبد العليم تفضل. الو. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بخير ونعمة من الله. الله يحفظك يا رب ابوي ويجعلك ذكر ان شاء الله يا رب يا شيخ. جزاك الله خير. آمين. نعم. شيخ انا عندي سؤال الله يحفظك. نعم. بخصوص احكام السبر الله يحفظك في الجمع والقسم. أي أنا اللي فاهم الله يديك الصحة العافية بخلال إذا أنا متجه إلى أي مدينة بخلال السفر فأجمع وأقصر، ولكن الاختلاف عندي في موضوع إذا وصلت للمدينة كم المدة أو كم الحد في القصر؟ هذا السؤال الأول. طيب لكن عفوا نعم. تقصد إذا وصلت للمدينة مدينتك التي تسكن فيها وتقيم فيها أو مدينة أخرى سافرت إليها؟ لا لا مدينة أخرى سافر إليها، يعني مثلا لزيارة الأهل أو بغرض العمل. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني الله يحفظك في موضوع الآن إذا بغيت أشتري الكيس الرز في لموضوع زكاة الفطر، هل يجوز الآن أشتريها عن قبل موعدها؟ هل يجوز؟ إيش؟ الآن المعروف الآن اللي هو الكيس الرز اللي يتمثل عن كل شخص فيها حوالي 10 كيلو. مزبوط. عن كل شخص زكاة الفطر بحوالي 3 كيلو، هل هذا صحيح؟ يعني قصدك تشتري كيس كامل عنك وعن الأسرة يعني؟ نعم. طيب وتخرجه مرة واحدة تعطيه فقراء ومساكين؟ نعم، لأنه في الأسرة الآن نحن عددنا 3، أنا وزوجتي وعندي طفل. طيب طيب ابشر يا عزيزي ابشر. الله يجزاك خير. وإياك أبو عبد العلي. الله. الأخ ناصر السعودية تفضل. ناصر. سم. تفضل. تفضل عزيزي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. حفظك الله يا شيخ. حفظك الله. أخذت عمرة ولما انتهيت من الطواف كملت صلاة التراويح آخر صلاة التراويح. نعم. ومن ثم سعيت. أيوة. وتسأل عن صحة الفعل هذا. نعم صليت وبعدين كملت السعي. سؤال آخر يا ناصر. سؤال آخر. شكرا لك يا عزيزي ناصر. معنا الأخ أبو نايف السعودية تفضل. تفضل أبو نايف. مساك الله بالخير. النور والعافية. مساك الله. مساك طيب. نحمد الله. أقول سؤال أغلق عنك. تفضل. أقول طال عمرك عندي مسجد وخارجين فرشة جديدة وشارينا جديد، هل يجوز أن يأخذون البيوت؟ أنت وش عندك؟ هلا؟ عندك إيش تقول؟ البيوت. عندك مسجد ها؟ عندي مسجد طال عمرك مفروض طال عمرك فرشة جديدة والفرشة الجديدة هذه يبغى يأخذونها ناس البيوت خاصة. والقديم من هو اصلا للوزاره ولا لكم؟ لا والله على خير. موجود؟ موجود عندنا الحين. وهذول يبون ياخذوا الفرش القديم لبيوتهم؟ نعم. طيب سؤالك الثاني. هلا؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني طال عمرك هل يجوز ان يقرا الفاتحه مع الامام يوم يخطب؟ طيب سؤال آخر أبو نايف. يجوز الفاتحة مع الإمام يخطب؟ أبشر، يعني الإمام أثناء قراءة الفاتحة تقرأ معه تتابع معه مع الإمام؟ أي نعم أي نعم. واضح أبو نايف. هلا. واضح واضح الله يحفظك. يلا. في أمان الله مع السلامة. إذن أبو عبد العليم سماحة الشيخ يقول خلال السفر أجمع وأقصر، لكن الإشكال عندي إذا وصلت للمدينة التي سافرت إليها كم المدة التي أقصر فيها وأجمع؟ يقول الفقهاء إن كان يريد أن يقيم فيها أكثر من 4 أيام فالواجب يتم، وإن كان إقامته 4 فأقل فإن له أن يقصر ويجمع كذلك؟ نعم ويجمع. نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول هو وأسرته 3 أشخاص، هل يجوز لهم في زكاة الفطرة أن يشتري كيس في 10 كيلو مثلا ويخرجها مرة واحدة أو لا بد تكون مجزأة؟ ما في شيء، يعني لأنه مشتمل على الفطرة وزيادة، الصاع واجب والباقي صدقة ما في شيء. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. الأخ ناصر يقول اعتمر وبعد أن أنهى الطواف توقف فأدى ما تبقى من صلاة التراويح ثم أكمل السعي. لا شيء فيه. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. بينما الأخ أبو نايف يقول عندهم مسجد وفرشوه فرش جديد والفرش القديم الذي تبرع به فاعل خير سابقا يريد أن يأخذه بعض الناس لبيوتهم. لا هذا وقف يقدر، كان في مسجد آخر يضع فيه وإلا يقدر قيمته وتصرف في هذا المسجد، في هذا المسجد الأول لا يأخذونها، هذا وقف ما يأخذونها مما تنقل المسجد آخر أو تباع وتقدم قيمته في إصلاح هذا المسجد القديم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول هل يجوز أن أقرأ الفاتحة متابعة مع الإمام وهو يقرأ؟ لا، السنة أن النص عند قراءته. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على وسم البرنامج الأخت جوري تقول هل السنة الراتبة قبل الظهر التي هي 4 ركعات تصلى بتسليمتين أم تسليمة واحدة؟ السنة تسليمتين، الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هنا أيضا على جوال البرنامج يقول كنت لا أصلي وأصبحت الآن أصلي، فهل علي قضاء ما فات؟ توب إلى الله. كم يوم؟ لم يذكر سماحة الشيخ. توب إلى الله واستغفر الله، كد إسلامك واسأل الله الثبات، فإن ترك الكفر فإذا رجعت إلى الصلاة عدت إلى إيمانك وإسلامك، فاشكر على هذه النعمة واسأل ربك التوفيق والثبات وآكل النوافل الطاعة واسأل ربك القبول والتوبة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا من الإمارات الأخ عبد الرحمن، تفضل. الأخ عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيكم العافية. أنا أبي أسأل الشيخ أنه يعطي بس نصيحة لحال إخواننا الفقراء المستضعفين في إفريقيا الذي يموتون من الجوع ويموتون من نقص الأدوية، ما يعني أن ننصح المسلمين؟ جزاكم الله خير. وإياك يا عبد الرحمن، بارك الله فيك. إذن ربما يريد أن يغتنم الأخ عبد الرحمن فرصة هذا الشهر الفضيل سماحة الشيخ، ويرجو منكم توجيها للمسيرين والمحسنين ومن يريدون الخير لنصرة وإغاثة إخواننا المستضعفين في إفريقيا وغيرها. والله يا أخي الزكوات العظيمة أول يدوي بأهل البلد ويعطون منها أهل البلد، فإن فاضل فالواجب أن ينظر لهؤلاء المستحقين من اللاجئين في سوريا في لبنان وفي الأردن ومسلم في العراق وفي اليمن في حال حرجة، هؤلاء مسلم الزكاة يتهيئ مخلصة صادقة توزع على الفقراء على قد عادتهم، والله عامل طيب، لأن الزكاة توصل الأموال، خذ من أموال صدقا صاهرا وزكين بها، هي زكاة للمال وطهرة للقلب من أدنى البخل والشح ومنفعة للمسلمين وقوة ترابط بين المسلمين، فلا شك أن الاعتناء بها أمر مهم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا الأخ أيضا، هي وسيلة دعوة إلى الله، إذا شعر الفقراء المساكين أن إخوانهم الأغنياء اعتنوا بهم تزداد فرحهم وسرورهم، أما إذا رأوا جفاء من إخوان الأغنياء وتستغل الطرق التبشيرية التي تريد أن تبعد الناس عن دينهم استغلوا هذا الجوع وهذا المسغبة وأنفقوا عليهم وربطوها بالدعوة إلى الباطل. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا الأخ أبو أحمد من مصر، تفضل. السلام عليكم. سلام. كان سؤالي بخصوص، أنا أعرف أن زكاة الفطر واجبة، لكن سؤالي بخصوص عامة الأرز وعامة أكل الناس في مصر، هل الأرز الغني والوسيط والأكثر غنى كل يوم يخرج أرز، ولا يجب على الأكثر غنى أن يخرج ما قيمة الزبيب؟ هذا السؤال، يعني هل الأكثر غنى يخرج زبيب ولا يخرج برضو أرز بس؟ طيب هل الزبيب من طعام أهل البلد عندكم؟ لا هو مش طعام المشهور، مش طعام المشتهر، مش طعام المشتهر والأرز طبعا، الزبيب ده كحلوة يعني. طيب خلك معنا إذا سمحت يا أبو أحمد، ويقول الآن الأغنياء جدا سمحت الشيخ والقادرين على إخراج الزبيب مثلا اللي هو يعتبر عندهم أغلى من الأرز، هل يعني يخرجون زبيب ولا يخرجون أرز مثل بقية المخرجين؟ إن أخرجوا زبيب أجزاء وأرز أجزاء، كل شيء كله يجزى يا أبو أحمد مثل ما قالك الشيخ. واضح يا أبو أحمد؟ لا، الأفضل لهم في حقهم إنهم لأنهم أغنياء يخرجوا زبيب ولا ليس ولا كل أفضل حاجة الناس ولا لا شيخ؟ أفضلها أنفع للناس، إن كان نفع في الأرز بدأ بعيد، وإن كان يعني انظروا أرفق للناس وحاجة الناس إليه، وأظن الأرز اليوم من أقدم غذاء يقدم. نعم جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الجوال تقول الأخت مدينة، هل يجوز أن يجعل الزوجان بينهما جدولا في الجماع لأجل الحمل بولد ذكر، ويكون هذا الجدول مرتبا من طبيب، تقول عندي ثلاث بنات وأريد أن تكون وولاداتي كلها عمليات وأريد أن يرزقني الله بولد صالح ذكر. اسأل الله ذلك. ذكر يا ربي هذا الفرد وأنت خير والدين فاستجبنا له. اسأل ربك جل وعلا. هذه الأسباب إن كان يعني دقيقة ومتولي لها طبيب مختص ناصح فلا مانع منها، لكن اسأل الله قبل كل شيء. الله يوفقك. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. الأخ عبد الله يقول توفي زوج أختي وهي عندنا في منزلنا في مدينة أخرى، فهل تقضي عدتها في عندنا أو تعود إلى منزل زوجها في مدينته؟ تقضي عدتها في البيت الذي كانت تسكنه وقت حياة زوجها. يعني تعود إلى المدينة التي تقضي عدة وفاة زوجها في المكان الذي كانت تسكنه به أيام زوجها. أي نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا ربا من السعودية. ألو. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبي أسأل سؤال. هناك مرأة عملت عملية ربط لعدم الإنجاب قبل 28 سنة ويوجد لديها 8 من الأبناء ولم تعلم أنه لا تجوز هذه العملية إلا بعذر أو مرض إلا بعد إجرائها العملية، فما الحكم؟ طيب شكرا يا أخت روبا. إذن تقول امرأة عملت عملية ربط لكي تمنع الإنجاب وكان ذلك قبل 28 سنة علما عندها 8 أبناء ولا تعلم الحكم، يعني هي تقول أن الحكم الذي تعرفه أنه لا يجوز هذا الفعل، فهل فعلا لا يجوز عملية الربط سماحة الشيخ؟ يا جماعة إن كان الربط الداعي بأن تكون المرأة قاعدة تسري بالعمليات القيصرية ويشك عليها وأن العمل يتعبها ويؤلمها وأن يهدد حياتها هذا شيء، وإن كان ما يترك شيء فالأولى تركه. الله قال ووصينا الإنسان ولديه حمله أمه على وهن، لا بد أن تعلم لتصبح على ولد ولتحسس. سماحة الشيخ يبدو أن جوز سؤال أم سعد كانت قالت سماحة الشيخ أن عندها 2 من الأبناء تريد إحدى الشركات أن توظفهم بما يسمى السعودة، توظفهم دون أن توظفهم فعلا، يعني ما يصلح تعطيهم القوة ويعاد على الكسل، ما يصلح هذا. جزاكم الله خير. الأخ علاء على الجوال يقول تخرجت من المعهد وبقي لي تدريب في شركة لكي أتسلم شهادة الدبلوم، فاتفقت مع الشركة أن تعطي المعهد خطابا أنني متدرب عندهم لكي يعطوني الشهادة مبكرا ثم أتدرب عند نفس الشركة وأعمل عندهم. يعني هو يقول سماحة الشيخ أنه تخرج من أحد المعاهد وقالوا له لكي تحصل على شهادة الدبلوم لابد أن تتدرب لفترة في إحدى الشركات، فجاء عند الشركة وقال لهم ليتكم تعطون المعهد خطاب يفيد بأني تدربت عشان أخذ الشهادة من المعهد وبشتغل عندكم فترة التدريب برجع أجيكم، لكن ودي أستعجل شوي في عملية التوظيف. هذا كذب غير جائز، هكذب غير جائز. نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ على ما تفضلتم به من إجابة الإخوة والأخوات. دقائق برنامجنا انتهت تماما، لكننا نعد المشاهدين الكرام بإذن الله تعالى أن نلتقي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية عصر الجمعة القادمة وهو وأنتم ونحن على خير بإذن الله تعالى. حتى يحين ذلك اللقاء نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.